مات ميت عن بنت وأخ وعم شقيق. بنت وأخ وعم شقيق. عن من؟ عن الأخ. عن الأخ يجب. إن كان الأخ من أم سقط والباقي من عم شقيق. إن كان الأخ لأب أو شقيق أخذهم وسقط الأخ. هذه الآن كون الرجل يقص ضوانه ما يولد الاشكال او الاحتمال يولد يعني. ولهذا استفصل الرسول صلى الله عليه وسلم المعلم رحمه الله يقول استفصال المسكي متى اذا احتاج الى ذلك والا فلا يظهر. الخامس ان تخصيص البقعه بالنذر لا باس به اذا خلا من الموانع وقوله خوف بنفسه. السادسة المنع منه ولكن لاحظ إذا خلا من الموانع سواء كانت الموانع واقعة أو متوقعة. فالواقعة مثل أن يكون فيها وثن أو فيها عيد من أعياد الجاهلية. والمتوقعة ما يخشى أن يكون فتح باب لتعظيم هذا المكان فإن خشي ذلك كان ممنوعا. فاصبر مثل واحد بدا إلى بغى يضحي يطلع يضحي عند الجبل يجوز هذا ولا لا؟ وفي الأصل جائز. لكن إذا كان يخشى أن العوام يقولون لولا أن في هذا المكان مزية ما راح هذا الرجل يضحي هناك. إذا كان يخشى من المحور ولو متوقعا منع. السادسة المنع منه يعني من تخصيص البقعة إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله. من ولو بعد زواله من قوله هلكة كان هذه فعل ماض كان فعل ماض هل كان فيها وثن فعليه ولو بعد زواله. طيب بعد زواله مش المحصور أضعوه يخشى أن يعاد